زلو زلو مشي بالو يا سيدي يا سيدي حبيبي مالوش بالي مشى وخلاني على شبيني مكتوبة توبة توبة توبة حبيت مرة عمري ما حبيت مرة على شفيني مكتوبة توبة توبة توبة.